بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ بيني وبينكم